فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب متاع قليل ولهم عذاب أليم الذين هادوا حرمنا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما خير بسم الله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا صدق الله.